صليت الجمعة وأنا مسافر، فهل ما فعلته صحيح؟ وإن لم يكن فماذا أفعل؟ نعم، إذا صلى المسافر على المقيمين صلاة الجمعة أجزأته عن الظهر والحمد لله. جزاكم الله خيرا.